بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند كتاب الأطعمة. قال المصنف رحمه الله: كتاب الأطعمة. والأطعمة جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، ما يؤكل أو يشرب كل ذلك طعام. قال المصنف رحمه الله: الأصل فيها الحل. الأصل فيها يعني الأصل في الأطعمة الحل. يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. قال: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه. فيباح كل طاهر لا مضرة فيه، قوله كل طاهر أخرج النجس فلا يباح، ولا مضرة فيه أخرج ما فيه ضرر فلا يباح. ثم قال: من حب وثمر وغيرهما، من حبوب طاهرة غير مضرة أو ثمار طاهرة غير مضرة. ثم قال: ولا يحل نجس كالميتة والدم، ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه. هذا تفريع على ما سبق. قوله لا يحل نجس هذا تفريع على قوله كل طاهر، وقول ولا ما فيه مضرة تفريع على قوله ولا مضرة فيه. ثم انتقل المصنف إلى بيان الحيوانات المباحة. إذن الأصل في الأطعمة مما كان من الحبوب والثمار وما شابهها، الأصل فيها الحل بشرط أن تكون طاهرة ليست فيها مضرة. إذن كل طاهر، طعن كلمة طاهر رقم واحد، لا مضرة فيه ضع رقم اثنين. إذن كل نبات أو كل حبوب أو كل ثمار ليست فيها مضرة وهي طاهرة غير نجسة فإنها مباحة. طيب، والحيوانات ما الذي يحل منها؟ قال رحمه الله: وحيوانات البر مباحة، يعني الأصل فيها الإباحة، كلها مباحة. إلا إذن المصنف سيعدد الآن الحيوانات التي يحرم أكلها وليس التي يباح أكلها، فالتي يباح أكلها ما سوى هذه. إذن نص على المحرم ولم ينص على المباح، يعني عدد المحرم، أما المباح فغير معدد، خلاص هو ما سوى ذلك. إذن الآن نبدأ بترقيم جديد. عرفنا أن الحبوب والثمار وما شابهها مباحة بشرط أن تكون طاهرة وأن تكون غير مضرة ليس فيها ضرر، فإن كان فيها ضرر لا تحرم، فلا تحل، تحرم، وإن كانت نجسة كذلك. وأما الحيوان فكل حيوان، قال حيوان البر مباحة. الآن الكلام ابتدأ بحيوانات البر وسينتقل بعد ذلك لحيوانات البحر. قال وحيوانات البر مباحة، إذن هذا الحكم خاص بحيوان البر وليس البحر، أما البحر فله حكم آخر. قال وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية. الحمر الإنسية هذا رقم واحد، الحمار الإنسي أو الحمار الأهلي، المقصود به الحمار المعتاد، الحمار الذي نعرفه الذي يعيش بين الناس. والحمار الإنسي أو الأهلي يخرج الحمار الوحش، فإن حمار الوحش يباح أكله. إذن الأول الحمر الإنسية، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على أنها نجسة. قال وما له ناب يفترس به، وما له ناب أنياب أسنان يفترس به، هذا الثاني، هذا رقم اثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. قال الآن سيمثل لذوات الأنياب وسيستثني منها. قال غير الضبع، الضبع له ناب ولكنه يقول المصنف ليس داخل في التحريم. لماذا؟ لأن الضبع جاء فيه نص بحله، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل صيد هو؟ قال نعم، فاستثني الضبع مع أنه من ذوات الأنياب للنص، وإلا لولا هذا النص لبقي الضبع ضمن الحيوانات المحرمة لأنه يصدق عليه أنه له ناب من السباع. إذن عرفنا كل ذي ناب من السباع تحرم إلا الضبع مستثنى بالنص. طيب، ما هي أمثلة ذوات الأنياب؟ قال المصنف رحمه الله ممثلا لذوات الأنياب كالأسد والنمر إلى آخره. اقرأ يا شيخ. كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى. ابن آوى يشبه الكلب، حيوان سبع يشبه الكلب. نعم. وابن عز، وهذا يشبه الفار. نعم. والسنور هو الهر، السنور الهرة هذه. نعم. والنمس. نعم كذلك يشبه الهر كالهر. نعم. نعم. والقرد والدب، كل هذه الحيوانات ذوات أنياب وهي محرمة، ويلحق بها الثعلب على الصحيح من المذهب، الثعلب كذلك له ناب وهو محرم. طيب، انتقل المصنف إلى المحرم الثالث، قال وما له مخلب من الطير يصيد به. طاع رقم ثلاثة. إذن إلى الآن إيش اللي مر معنا من المحرمات؟ الحمار الأهلي وذوات الأنياب، وذوات الأنياب من السباع، وذوات المخالب من الطيور، المخالب في أيديها من الطيور. طيب اقرأ الآن. وما له مخلب، وضعوا عندها رقم ثلاثة، تفضل. وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والباز والصقر والشاهين والباشق والحدأ والبومة. طيب الرابع، هذه كلها أمثلة لذوات المخالب، ومثل ذوات المخالب ترى بالعين، إذا وجدنا له مخلب يصيد به فهذا محرم الأكل. الرابع قال وما يأكل الجيف، هذا الرابع، وما يأكل الجيف، ومثل له قال كالنسر والرخم واللقلق مثل الوز والعقعق وهو في حجم الحمامة والغراب الأبقع الذي فيه بياض وسواد والغداف وهو أسود صغير أغبر، وهو أسود صغير أغبر، والغداف نوع من أنواع الغربان. قال نعم. والغراب الأسود الكبير، والغراب الأسود الكبير، كل هذه محرمة لأنها تأكل الجيف، تعيش على الجيف. طيب انتقل إلى الخامس، قال وما يستخبث، وما يستخبث، اكتب عندها أي عند العرب ذوي اليسار، وما يستخبث يعني ما يستقذر تنفر منه النفوس الطبيعية، النفوس السوية، مثل إيش؟ اقرأ يا شيخ. وما يستخبث اقرأ. وما يستخبث كالقنفذ والنيس، النيس قنفذ كبير. نعم. لا خلاص، والوطواط انتهى الآن مما يستخبث. السادس وما تولد من مأكول وغيره، ما تولد من مأكول وغير مأكول، ومثل المصنف قال كالبغل لأنه متولد من الخيل والحمار. طيب وهنا عندنا قاعدة ما جهل ولم يرد في الشرع يرد إلى الأقرب شبها فيأخذ حكمه. إذن لو جاءنا وجدنا حيوان ما نص عليه الفقهاء وما وجدنا نص، كيف نفعل فيه هذا؟ هذا نرده إلى الأقرب شبها. إذن وما جهل ولم يرد في الشرع فيه نص يرد إلى الأقرب شبها فيأخذ حكمه، يرد إلى الأقرب شبها فيأخذ حكمه. طيب لو أنه أشبه حيوانين، أشبه حيوان مباح وحيوان محرم، نلحقه بمن؟ دائما إذا اجتمعت الإباحة والتحريم غلبنا التحريم، فإن أشبه مباحا ومحرما غلب التحريم. أكمل يا شيخ. إذن قبل أن تكمل نلخص الآن، المصنف ذكر الحيوانات المحرمة ستة، ما هي هذه الستة؟ نكررها مرة ثانية. قال أول شيء الحمار الأهلي، طيب، وذوات الأنياب من السباع، وذوات المخالب من الطير، هذه ثلاثة، باقي ثلاثة إن تجيبوها، وش الرابع؟ ما يأكل الجيف، ومثله الخامس ما يستخبث، الحيوانات الخبيثة. طيب والسادس والأخير ما هو؟ ما تولد من مأكول وغير مأكول. هذا نقول هذه الستة حيوانات محرمة من أي الأصناف؟ من حيوانات إيش؟ البرية، حيوان البر. طيب إذا كان نبات، ما هو الذي يحرم؟ ما كان نجسا أو مضرا وما سوى ذلك يحل. طيب أكمل يا شيخ، الآن سينتقل للحيوانات المباحة. قال فصل، تفضل. ومع ذلك حلال. نعم. الوحش من الحمر، يعني حمار الوحش. نعم لكم يا شيخ. نعم، ايش المقصود بالوحش؟ يعني يقصد بالوحش هنا غير المستأنس، فهم يعتبرون الأرنب والنعامة، الأرنب يعتبر وحشي، مش وحشي يعني مفترس. يمكن اليوم الناس تطلق الوحشي على المفترس، لا، الفقهاء ما يقصدون هذا، يريدون بالوحش يعني غير المستأنس. فالدجاج عندهم مستأنس، والأرانب وحشية، والحمام وحشي يعتبر، يعني ليس مستأنسا. قال وسائر الوحش كالزرافة والوبر واليربوع والطاووس والببغاء وغراب الزرع، لأنه يأكل الزرع. طيب الآن سينتقل إلى حيوان البحر. قال خلاص، هذه القاعدة، حيوان البحر، والمقصود بحيوان البحر يعني ما يعيش في البحر. يقول كله حلال إلا ثلاثة فقط. ما هي هذه الثلاثة؟ الأول الضفدع، وهذا جاء النهي عن قتله، وكل ما جاء النهي عن قتله أو الأمر بقتله فهو محرم، لأنه لو كان يؤكل معناه محرم الأكل، لأنه لو كان مأكولا لما نهى عن قتله أو لما أمر بقتله، لأنه قتله إتلاف، القتل ما هو التذكية، ليس التذكية. والضفدع أيضا مستخبثة. طيب والثاني التمساح، والتمساح له ناب. والحية الثالثة الحية وهي مستخبثة. أكمل يا شيخ. يعني يسد رمقه، يعني يبقي حياته. إذا من اضطر إلى محرم من الحيوانات المحرمة والمأكولات المحرمة، يقول فإنه يحل له، ونقول يحل له أو نقول أحيانا يجب عليه، إذا كان سيهلك بدون هذا فإنه قد يجب عليه، حل له ما يسد الرمق، يعني ما يبقي الحياة. لكن المصنف قال إلا السم. لماذا إلا السم؟ تعليل واضح، لأن السم لا يسد الرمق، السم يقتل الإنسان، وهو الآن يلجأ إلى المحرم ليبقي حياته، فلا يمكن أن يبقي حياته بالسم، فلذلك السم إذن لا فائدة من استحلاله، أو لا تبيحه الضرورة، لأنه لا يتحقق به الغرض. طيب أكمل يا شيخ. ما معنى اضطر إلى نفع مال الغير؟ لاحظوا، قال اضطر إلى نفع مال الغير، ولم يقل اضطر إلى مال الغير، يعني اضطر إلى منفعة في مال الغير. كان يكون مثلا اضطر إلى بطانية يتغطى بها من البرد، أو اضطر إلى وعاء دلو يغرف الماء من البئر مثلا. قال ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، إذا ليأخذ بطانية يتغطى بها، أو يأخذ ثياب يلبسها من تقيه البرد، أو يأخذ دلو فيغترف به الماء، هذا هل هذا يستهلك مال الغير ولا تبقى عين مال الغير كما هي؟ تبقى. يقول في هذه الصورة من اضطر إلى شيء من نحو هذا، من مثل هذا، من مال الغير مع بقاء عين مال الغير لا تتلف، لدفع مثل قال مثل لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه، هنا نقول هل يجب على الغير أن يبذل نفع ماله أو يستحب أو يباح؟ المصنف قال إيش؟ وجب بذله له مجانا بدون مقابل، بدون عوض، وجب بذله مجانا، طبعا بخلاف ما لو كان، طيب لو احتاج إلى الماء سيموت من العطش واحتاج إلى الماء عند الغير، هل يجب على الغير أن يبذل هذا الماء لهذا الذي سأهلك؟ إيش الجواب؟ يبذله. ما أدري، لحظة في ناس مستعجلة، إيش نقول؟ يبذله ولا يبذله بعوض ويموت هو؟ ما عنده، أنا ما قلت لكم كم الكمية، ما عنده إلا كأس من الماء، يبذله ولا يشربه هو؟ من أولى بالحياة؟ صاحب، إذن يبذله إذا كان زائدا عن حاجته، أما إذا كان هو حاجته فهو أولى به، ما دام في واحد راح يموت لابد يموت، إيش يموت اللي ما عنده ماء، أما اللي عنده ماء لا. طيب أكمل يا شيخ. قال ومن مرة طيب يقول من مر بثمر بستان في شجر أو متساقط عنه، يعني الثمر في الشجر أو الثمر سقط عنه، ولا حائط، ضعوا رقم واحد، ما في حائط يعني ما في سور لهذا البستان، ولا ناظر يعني ما في حارس يحرس هذا البستان. يقول بهذه الشروط إذا كان ليس هناك حائط يحيط به ولا ناظر حارس يحرس هذا البستان، معناه أن صاحب البستان يبيح للمارة أن يأكلوا منه، يعني يقول هذه قرينة أنه أذن. يقول في هذه الحالة فله الأكل منه، الأكل من الشجر أو المتساقط، مجانا يعني بدون مقابل، لكن يقول من غير حمل، له أن يأكل، يأخذ من الشجرة لكن لا يحمل، يعني ما يعبي أوعية أو أمتعة عنده أو الأكياس ويذهب بها للبيت، وإنما يأكل من غير حمل. طبعا هذا متى؟ إذا كان ما في حائط، أما إذا في حائط معنى لا يأذن، أو وضع حارس معنى لا يأذن. يقول له الأكل مجانا من غير حمل، أكتب عندها من غير حمل، أكتب أيضا أضيف إليها ولا صعود شجرة ولا رميه بشيء، ولا رميه بشيء، إذن ولا صعود شجرة، إذن له أن يأخذ لكن لا يصعد الشجرة ليقطف منها، ولا يرمي الشجرة بشيء ليسقط الثمر، ولا رميه بشيء، ولا مجموع من غير حمل، ولا مجموع لصاحبه، ولا مجموع لصاحبه، يعني لا يأكل من الثمار التي جمعها صاحبها لنفسه، حصد ولا قطف وجمعها في مكان فيأتي شخص ويأكلها، لا، ما دام مجموعة له إذن هو يريدها. طيب عرفنا هذا الحكم، لكن اكتب عندها وعنه، يعني عن الإمام أحمد رواية أخرى، وعنه لا يحل إلا بإذن، هذه الرواية لا يحل بإذن، معناه على القول الثاني إنه هذا على الرواية الثانية هذه المسألة ليست إيش؟ ليست، نلغيها من الكتاب ويصبح إيش؟ فليس له الأكل، ومن مر بثمر بستان ليس له الأكل، إذا الرواية الثانية لا يحل إلا بإذن، وهناك رواية أنه لا يحل إلا لحاجة، إذا احتاج للأكل فإنه يأكل منه، احتاج مش اضطر. طيب ثم ختم المصنف هذا الفصل بقوله وتجب ضيافة المسلم المجتاز به، وتجب ضيافة المسلم المجتاز به، قوله ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة، في القرى يوما وليلة يعني ليس في المدن. قوله وتجب ضيافة المسلم، كلمة المسلم أخرجت من الذمي، غير المسلم ما تجب ضيافته، مع وجود رواية أخرى تقول حتى الذمي. قال في القرى، هذا أخرجت ماذا؟ أخرجت الأمصار، فلا تجب الضيافة في الأمصار. طيب ليش الضيافة تجب في القرى دون الأمصار؟ لأن في القرى تعتبر أشبه بالضرورة، لأنه إنسان إذا انقطع في قرية لا يجد فندق ولا يجد غرف ولا يجد مطاعم ولا يجد أماكن يأوي إليها، فيجب على أهل القرى أن يؤوه يوما وليلة، وتستحب ثلاثة أيام، طبعا تستحب ثلاثة أيام، نعم. فبناء على هذا يعني هذه أصبحت ضرورة، لكن أما في المدن فلا، لأنه يستطيع أن ينزل في أي مكان أو يشتري من الأسواق ويأكل وينام. قال المصنف رحمه الله الذكاة، باب الذكاة. تعريف الذكاء اكتب تعريفها: ذبح حيوان بري، ذبح حيوان بري، ذبح حيوان بري. خرج بهذا الحيوان البحري، ما يحتاج إلى ذكاء. قال حيوان بري مباح، خرج بهذا إيش؟ الحيوانات غير المباحة ما تصلح لها الذكاء، لأن حتى لو ذكيت لا تحلها. ثم قال حيوان بري، ذبح حيوان بري مباح مقدور عليه، مقدور عليه بقطع حلقوم ومريء، مقدور عليه. طيب لو كان الحيوان غير مقدور عليه كالناد والشارد وكذا، هذا لا يحتاج إلى ذكاء، له طريقة ثانية، هذا صيد، يصاد صيدا، يعني يرمى في أي مكان ولا تقطع، لا يشترط فيه قطع الحلقوم والمريء. وسيأتي الآن كلام على الحلقوم والمريء اللي هو مجرى الطعام ومجرى النفس. اقرأ يا شيخ. قال رحمه الله تعالى: لا يباح شيء من الحيوانات المنذور عليه بغير ذكاء إلا الجرادات والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء. طيب، إذن كل حيوان مقدور عليه لا يباح إلا بالذكاء، لا يباح بغير ذكاء. استثنى المصنف الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء، هذا للنص طبعا استثني، وحلت لنا ميتتان ودمان، فالجراد منها وكذلك السمك، ويلحق بالسمك كل ما لا يعيش إلا في الماء. قوله ما لا يعيش إلا في الماء، طيب ما رأيكم بما يعيش في البر والبحر؟ يعني يعيش في الماء ويعيش في البر، هذا بماذا يلحق؟ يلحق بالبر ولا يلحق بالبحر؟ إيش الأشد؟ ها؟ الأشد البر ولا البحر في الأحكام؟ ليش أشد البر؟ ذبح فيه ذكاء، لكن البحر ما فيه، هو الأخف، نعطيه حكم الأشد. فنقول ما يعيش في البر والبحر يحتاج إلى الذكاء ولا يحل إلا بذكاء، مثل حيوان، مثل حيوان البر، وهذا كالسلحفاة، كالسلحفاة وكلب الماء، هذه تحتاج إلى ذكاء لأنها تعيش في البر وتعيش في البحر. أكمل يا شيخ. طيب الآن رقموا هذه الشروط، ما هي هذه الشروط؟ الشرط الأول، ها نلخصها باختصار، الشرط الأول نقول أهلية المذكي، أهلية المذكي، نفس الذي يذبح لابد أن يكون أهلا. كيف يكون أهل؟ الأهلية تتوفر بشروط، نبغى شرطين. الشرط الأول العقل، أن يكون عاقل، لأنه مطلوب منه نية ومطلوب منه قصد ومطلوب منه تسمية وكذا. طيب إذا الأول أن يكون عاقلا، الثاني أن يكون، الشرط الثاني هو الدين. الدين، الدين يعني إيش؟ يعني لابد أن يكون صاحب دين. ما هو الدين الذي نشترطه في الذكاء؟ أن يكون مسلما أو كتابيا، مسلم أو يهودي أو نصراني. إذن الشرط الأول أهلية المذكي، وأهلية المذكي هي بتوفر أمرين: الأول أن يكون عاقلا، والشرط الثاني أن يكون مسلما أو كتابيا. طيب اقرأ الشرط الأول. وضع عندها رقم واحد كبيرة بارزة، أو اكتب عنوان جانبي الشرط الأول. نعم. بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا ولو مرائقا. طيب أن يكون عاقلا، ضع عندها يعني رقم أو رمز أو ألف، مسلما أو كتابيا هذا باء، لأن هذه شروط الأهلية. طيب قال ولو مراهقا، لاحظوا قول مراهق معناه غير بالغ، اكتبوا عندها غير بالغ لكن مميز، اكتبوا ولو مراهقا أي غير بالغ لكن مميزا. لأنه هل اشترطنا نحن البلوغ الآن؟ لما قلنا عاقل اشترطنا البلوغ؟ لا، العاقل يصدق على من كان بالغا ومن كان دون البلوغ لكنه مميز، مميز يعني تجاوز السبع سنوات فهو عاقل. طيب أكمل. أو لو كانت مرأة، هل اشترطنا الذكورة؟ ما اشترطنا الذكورية. طيب الأقلف غير المختون، لو كان غير مختون هذا ليس بشرط. نعم. يعني لا يشترط أن يكون بصيرا أو أعمى، اكتبوا أو حائط أو جنب، كل هذه ليست شروط لأن ما اشترطنا الطهارة. طيب أكمل يا شيخ. ولا تباح فتاة سكرانا ولا مجنون ووثيقا طيب هؤلاء كم عددهم الآن لما تجوز ذكاتهم؟ 5. سكران لماذا؟ لعدم العقل ما يقصد النية. والمجنون عدم العقل. والوثني اختلال شرط إيش؟ طبعا هي كلها عدم الأهلية، لكن أي نوع من الأهلية؟ الوثني والمجوسي والمرتد، هؤلاء كلهم ليسوا مسلمين ولا هم كتابيين، عدم الدين. أكمل يا شيخ. الثاني الآلة. طيب الآلة الذبح يحتاج إلى آلة. طيب ما هي الآلة التي نشترطها في الذبح حتى تصح الذكاء؟ قال المصنف: فتباح الذكاة بكل محدد، يعني أي شيء حاد، بشرط أن لا يكون سنا ولا ظفرا، لا يكون سن يذبح بسنه ولا بأظفاره، لأن هذا جاء النهي عنه. إذن اقرأ الآن. فتباح الذكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا. لو كان المحدد مغصوب، الذكاة صحيحة لكن الغصب حرام، فهو سيحاسب على هذا الغصب يأثم، لكن ما له علاقة الذكاء، يعني معناه ما نقول هذه الشاة ميتة لأن السكين مغصوب، هذا المقصود. نعم. ولو كان مغصوبا من حديد وحجر، يعني سواء كانت الآلة من الحديد أو من الحجر، الآلة الحادة هذه، من احنا نقول حادة ليش؟ لأن نريد أن نقطع الحلقوم ونقطع المريء، فلو كانت من حديد أو حجر أو قصب، القصب نبات ساقه مثل الأنابيب، وهذا يمكن أن يصنع منه مثل السكاكين. طيب قال وإيش؟ وغيره من قصب وغيره كذهب أو فضة أو أي شيء. سنقول بتحريم استعمال الذهب والفضة، لكن نقول صحة الإيش؟ صحة الذكاء. ثم قال: إلا السن والظفر، لاستثناء النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. إذن الشرط الأول ما هو يا مشايخ؟ قلنا إيش؟ أهلية المذكي، بأن يكون أهليته لا تتحقق إلا بأمرين: العقل والديانة. إيش الديانة المطلوبة؟ أن يكون مسلما أو كتابيا. الشرط الثاني أن تكون هناك آلة حادة، وهذه الآلة الحادة يكفي فيها أن لا تكون سنا ولا ظفرا. الشرط الثالث، لاحظوا الآن، انتقلنا من المذكي إلى إيش؟ إلى الآلة التي سيذكى بها ليستعملها المذكي، والآن سننتقل إلى المذكى اللي هو الحيوان. الثالث قال: قطع الحلقوم والمريء. هذا الشرط الثالث، قطع الحلقوم والمريء، واكتب عند الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. قطع الحلقوم والمريء. طيب هل يجب قطع الوجين؟ الودجين، الودجين، الودج هذا والودج الثاني اللي هما العرقان في الرقبة وهي اللي فيها الدم، فهل يشترط قطعها ولا لا يشترط ذلك؟ يعني لو ذبح الإنسان فقطع الحلقوم والمريء ولم يقطع الودجين ولا أحد منهما، لا الاثنين ولا واحد منهما، تصح الذكاء ولا لا؟ نعم تصح الذكاء، والمصنف لم يشترط، هذا المذهب لم يشترط إلا قطع الحلقوم والمريء. وعنه اكتبوا: وعنه يجب قطع الوجين معهما، يعني إذن سيقطع 4 أشياء على المذهب. وعنه يجب قطع الوجين معهما، يعني مع الحلقوم والمريء. إذن على المذهب المطلوب قطع كم؟ قطع 2، وعلى الرواية الثانية المطلوب قطع 4 أشياء. طيب أكمل الآن، سيفصل في مسألة ليش الثالث هذا. نعم. طيب يقول: إذا أبان الرأس، يعني فصل الرأس بالذبح، فلم يحرم، يحل المذبوح. ليش؟ لأنه قطع الواجب، إذا فصل الرأس معناه قطع الحلقوم والمريء وزيادة. طيب الآن سينتقل إلى يعني مسألة فرعية أخرى. قال: وذكاة، أكمل، وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوه. الآن الذي يصعب أو يعجز الإنسان عن تذكيته تكون ذكاته صعبة، مثل إيش؟ الصيد، الصيد ما يمكن تذكيته لأنه يعني شارد. وكذلك النعم المتوحشة، يعني غنم أو بقر أو إبل لكنها توحشت فلا يستطيع صاحبها أن يمسكها، متوحشة. والثالث من الأمثلة طبعا النعم الواقعة في بئر وقعت في البئر ما يستطيع أن يذكيها، ما يستطيع يقطع الحلقوم المريء، فهذه كيف تكون ذكاتها؟ ما يعجز عن ذكاته تكون ذكاته بجرحه في أي موضع كان من بدنه إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباح. إذن عرفنا أنه في الذكاء نشترط قطع الحلقوم والمريء، وعلى الرواية الثانية كذلك نزيد العرقين اللذين في الرقبة، لكن هذا المقدور عليه. طيب غير المقدور عليه ذكاته بجرحه في أي موضع من جسده حتى يسيل الدم ويموت، بشرط أن لا يكون رأسه في الماء. فإن كان رأسه في الماء لا يباح. لماذا؟ لأننا إذا جرحناه ورأسه في الماء لا نعلم مات من الجرح أو مات من الخنق من الغرق، فاجتمع مبيح وحاضر، وقلنا القاعدة إذا اجتمع المبيح والحاضر غلبنا ما ماذا؟ الحاضر، الحاضر يعني المحظور، المبيح الذي يبيح والحاضر الذي يمنع، فنغلب إيش؟ الحاضر الحرام، فهمتوا؟ فنمنع. طيب الرابع والأخير، الشرط الرابع والأخير ما هو؟ أن يقول عند الذبح بسم الله ولا يجزئه غيرها، يعني لا يصلح أن يقول باسم الخالق ولا باسم العظيم ولا باسم الكريم، أن يقول بسم الله اكتبوا ويسن معها والله أكبر. لا الصلاة على النبي ما تسن، إذن يسن أن يقول بسم الله لو قال الله أكبر. طيب فإن تركها سهوا، فإن تركها سهوا يعني التسمية أبيحت، لا عمدا، لا إن تركها عمدا، إذا نسي التسمية لا بأس، لكن إذا تعمد تركها فإنها لا تحل. طيب لو جاهل الحكم، يقولون كذلك إذا جاهل الحكم وتركها عامدا فإنها لا تحل. إذن يا إخوان إلى الآن كم شرط عندنا للتذكية؟ أربعة. الشرط الأول إيش؟ أهلية المذكي، وعرفنا الأهلية كيف تكون، العقل والدين. اثنين سننتقل للآلة، أن تكون الآلة المحددة هذه غير السن والظفر. ثلاثة سنذهب للحيوان، ما الذي نقطع منه؟ الحلقوم والمريء، والرواية الثانية نزيد الوجهين. الرابع ما هو؟ الشرط الرابع هو أخفها، ما هو؟ التسمية بسم الله، وهذه تسقط بالنسيان ولا تسقط بالعمد. الآن أكمل يا شيخ. الآن رقم المكروهات هذه. المكروه الأول أن يكذبح بآلة كالة، يعني ليست حادة، لأن هذا فيه تعذيب للحيوان. نعم. وليحد شفرته وليرح ذبيحته. والثاني يكره ذلك، يحد الآلة السكين والحيوان يبصر ذلك، هذا الثاني. والثالث يعني يذبحه إلى غير القبلة، هذا يكره. والرابع نعم أو قبل أن يبرد يعني قبل أن تزهق الروح، يبرد بزهوق الروح. إذا الرابع يكره أن يكسر العنق أو يسلخ الجلد وهو لسع ما زفارقت الروح. طيب كم بقي من الوقت؟ طيب أكمل الآن. الصيد، ما هو الصيد؟ اكتبوا تعريف. اقتناص حيوان، ما قلنا ذبح، قلنا اقتناص حيوان حلال متوحش، لكن لو كان من بهيمة الأنعام هذا ما يصاد، ما يجي إنسان يرمي الشاة من بعيد، يروح يجيبها ويذكيها. قال اقتناص حيوان حلال متوحش غير مقدور عليه ولا مملوك، ما هو مقدور عليه ولا هو ملك لأحد، فرميه يعتبر صيد. طيب أكمل يا شيخ. طيب لا يحل الصيد المقتول في الصيد في الاصطياد إلا بأربع شروط. ما هي الشروط؟ انتبهوا الآن، الشروط هنا تقابل الشروط هناك. هناك كم قلنا في الذكاء؟ أربعة، وهنا ستكون أربعة وتراها متشابهة. الأول هنا هو الأول هناك. طيب ما هو الأول؟ أحدهما يكون الصائد من أهل الذكاء. طيب مين هو أهل الذكاء؟ اكتبوا عندها، يعني إيش اللي أهلية الصائد؟ العقل والإسلام أو نقول المسلم الكتابي، عاقل مسلم أو كتابي. إذن الشرط الأول هو الأول، الثاني هناك ما هو؟ ها؟ الآلة، وهنا عندنا آلة. طيب وش الفرق بين الآلة هنا والآلة هناك؟ ستختلف. الآلة هناك إيش؟ أي شيء محدد. هنا سنقول الآلة نوعان، المحدد نعم تدخل، أو الحيوان، إما أن يكون محدد أو يكون حيوان، لأنه سيصيد كيف؟ إما أن يصيد بآلة حادة، يعني يرميه بسهم، ها؟ أو يرميه أو يرميه بندق الرصاص، فهذه آلة حادة. بس هناك كانت سكين، هنا ستكون إيش؟ أي شيء آخر يشبه السكين، يعني يجرح الحيوان. طيب نقول يجرح الحيوان، لكن لو رماه بحجر كبير فمات، لا هذا ما ذكاه الآن، هذا ليس صيد، هذا قتل، يصير ميتة. لازم يرميه بشيء حاد، ولابد أن يصيب الحيوان الجزء الحاد، يعني لو رمى السهم فانحرف السهم وضرب الحيوان بجنبه بعرضه ومات، يصير هذا مات بإيش؟ بآلة حادة، ولا مات بمثقل؟ مات بشيء ثقيل، هذا ما زي الحجر أو العصا، فليست هذه هذه لا تعتبر يعني الصيد لا يحل، لأن هذه ليست تذكية شرعية. طيب هذه طريقة. الطريقة الثانية أن يرسل الحيوان، أن يصيد عبر حيوان. ما هو الحيوان هذا؟ الحيوان إما أن يكون طير كالصقر يرسله، أو سبع كالكلب يرسله. فنريد أن نعرف شروط هذا وشروط هذا. بالنسبة للمحدد عرفنا شروطه، شرطه أن يصيبه بحده، بس هذا شرط. وبالنسبة للحيوان له شروط سنمر عليها. اقرأ يا شيخ. طيب وهي نوعان. طيب الأول محدد، هذا عنده اكتبه عنده رقم واحد، محدد هذا الأول من الآلات. أيوه. يعني إيش؟ أن يكون محدد غير سن وظفر، وأن يجرح، لكن إن رمى الصيد فأصابه ثقل أو عرض السهم فلا يحل. اقرأ يا شيخ. نعم لازم يقتل بإيش؟ بحده. طيب طيب ما معنى هذا الكلام؟ يقول وما ليس بمحدد، يعني لو أن الصائد رمى شيء غير محدد ليس حادا وقتله به فلا يحل. ومثل المصنف بإيش؟ بالبندق. ها؟ وشوف صالح مستغرب، إيش هذا البندق؟ صح؟ غلطان المصنف، الله يرحمه يغفر له، صح؟ ولا مو غلطان؟ لا تستعجلوا. ما ليس بحال، قال كالبندق. وش البندق؟ البندق في زمنهم حجر صغير طين يابس يوضع في القوس ويرمى به. فهمت علي؟ لأن ممكن يجي واحد يقرأ وما ليس بمحدد كالبندق، إيش المصنف هذا ما يفهم هذا؟ يستعجل طبعا. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. أنت اللي ما تفهم، مش المصنف اللي ما يفهم. فهمت علي؟ أنت اللي محدود المعرفة وجريء جريء اللسان. على العموم ما ليس بمحدد كالبندق، البندق عندهم ما هو البندق حقنا، بندق الرصاص، لا بندق حصى أو طين يابس يوضع في القوس ويرمى به الصيد فيقتله. هذا الطين اليابس هذا حجر، هذا ما يجرح. فهمت علي؟ فهذا يقتل بثقله لا يقتل بحده، معي؟ والبنادق الرصاص ظهرت بعد ذلك، بعد المصنف، المصنف ما يعرف البنادق، فظهرت البنادق الرصاص وحكموا فيها بأن بنادق الرصاص مثل السكاكين. قال وما ببندق الرصاص صيدا جواز حله قد استفيدا، أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتواه. بنادق الرصاص غير، ما تدخل، عشان لا نعيب المصنف الشيخ. قال والعصا لو قتل بالعصا أو الشبكة أو الفخ لا يحل ما قتل به. طيب باقي النوع الثاني من الـ من الإيش؟ من الـ من الآلة. قال والنوع الثاني الجارحة، هذا رقم اثنين. والجارحة كما ذكرت لكم إما طير وإما سبع كالكلب، فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة. نشترط في الآلة الثانية اللي هي الجارحة أن تكون معلمة، ونقف هنا لنكمل ونشرح ما هي المعلمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.